وقفنا عند عموم المقتضي. عموم المقتضي هو إيش؟ عموم المقتضي هو لابد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه كما قال الإمام المصنف. فالمقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى هو الحق في هذا الباب الجملة لا تستقيم إلا بشيء، لابد في شيء عشان تستقيم هذه الجملة ويعني يفهم معناها. قال بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة، فهل نقول بإضمار الجميع أو نقول بإضمار شيء على التبادل أو على التنوع من الجميع؟ هذا هو عموم المقتضي. يبقى الكلام لا يتزن، لا يستقيم الكلام إلا بإيش؟ إلا بإضمار. ممكن أصلا نضرب مثلا نعجل به عشان الإخوة تفهموا، بعدين نتكلم عن أمثال هذه. أما قال الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، آسف دخلنا في الحجة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هات لي ما عندك بقى، خذ ظاهر الآية وبين لي ما الحكم. إيش الحكم؟ ظاهر الآية بدون مقتضي، تفضل. ما المعنى لا يستقيم؟ ماشي يا معلم، ده مقتضي من المقتضيات. احنا بنتكلم على ظاهر الآية، هل تفهم الآية بدون إضمار؟ مش ممكن. فمن كان منكم مريضا، الله واجب عليكم الصيام، يقول من كان منكم مريضا فعليه، من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. ايش فيها؟ يعني واحد المسافر عليه أن يقضي ضعف رمضان؟ لا. فيبقى معنى كده ايش؟ من كان منكم مريضا فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. وعشان أخونا ما لا يحزن، في أن حزم هو بعض العلماء من أهل السنة قالوا: فمن كان منكم مريضا فليفطر وجوبا وعليه وجوبا عدة من أيام. لابد من الإضمار، لابد من الإضمار. مسألة عموم المقتضي مسألة مهمة جدا، اختلف فيها العلماء على أقوال. وقلنا قول التوقف إن تلده فلابد إيه؟ أن تتركه على جانب. فبعضهم قالوا بعموم المقتضي وهو قول الجماهير، وبعض العلماء المالكية ومن غيرهم قالوا بأنه لا عموم للمقتضي، لا عموم للمقتضي، وإذا اقتضى أكثر من أمر فهو على أمر واحد لا يكون بالعموم. كقول لا جل في علاء: الحج أشهر معلومات. فهنا العلماء يقول الحج إيش؟ الحج أشهر المعلومات، ما تفهم منها شيء. فليستقيم، إذا أردنا استقامة الكلام يقال لابد أن تقدر الحج أشهر معلومات، يعني وقت الإحرام للحج في أشهر معلومات. هذا التقدير الذي بد أن نقول، هذا التقدير الصحيح عشان يستقيم له المقام. طيب، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع علامات الخطأ في مقتضيات كثيرة. إيش المقتضيات؟ رفع الإثم، رفع الحكم، رفع الذم، صحيح؟ فهم يقولون رفع الإثم مثلا المالكية. أما من قال من قول الجمهور بعموم المقتضي قال رفع كل شيء، لذلك الناس لا إثم ولا ذم ولا مذمة، وأيضا لا قضاء، وأيضا لا قضاء كما سنبين. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أيضا فيه تقدير. إنما الأعمال بالنيات فيها مقتضيات. إيش هي مقتضيات صبري؟ إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما إجزاء الأعمال بالنيات، هي تسقط يعني، إنما قبول الأعمال بالنيات، هي مقتضيات أو لا؟ فهنا نعم، ما خلاص نعم الجزاء، ما هو بالجزاء كما قلنا، فيكون الأمر في مقتضيات. هل نقول بالعموم أم لا؟ اختلاف بين العلماء على قولين، وإن قلنا بقول ثالث والتوقف لا يعني يلتفت إليه. فقول قالوا لا عموم المقتضي، وهذا قولنا كما قلنا، وسيظهر النزاع في مسألة أبينها، وأخونا محمد قد أطال أعتقد فيها مسائل كثيرة، فلذلك نكتفي بمسألة واحدة نتكلم فيها. أقول يعني الراجح هو قول الجمهور، وهو القول بعموم المقتضي، لأن هذا هو الظاهر. إذا قلنا بأن ظاهر اللفظ أن يبقى على ظاهره، يبقى أيضا ما أضمر يبقى على ما هو عليه. فالصحيح أن المقتضيات مطلوبة، كل المقتضيات مطلوبة، فيكون القول بعموم المقتضي هو الأقوى. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد أن سلم بأن من أخطأ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقضاء. عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه رأيناه أنه قد أكل وشرب بعدما عقد عقالين تحت الوسادة، صحيح؟ ينظر فيهما أسود وأبيض، حتى إذا تبين له الأبيض من الأسود ماذا فعل؟ خيط الأبيض خيط الأسود ماذا فعل؟ أكل، أكف عن الأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إن وسادك لإيه؟ لعريض. وما قال له اخض يوما مكان، وما قال له اخض يوما، يبقى عمل بعموم المقتضي هو. وهذا أيضا فيه أدلة كثيرة على ذلك. ولو قلنا بأن المسألة يعني إذا ضربنا مثلا بذلك، المسألة دائرة على هذا النظر في من أفطر ناسيا، من أفطر ناسيا فهل عليه القضاء أم لا؟ طبعا المالكيين يفرقون بين الفرض وبين النفل، وتفريق بلا مفرق، تفريق بلا مفرق. لكنهم لا يقولون بعموم المقتضي، يقولون من أفطر ناسيا فعليه القضاء ولا إثم عليه، يمسك وجوبا ولا يأثم وعليه القضاء. وجمهور العلماء يقولون لا إثم ولا قضاء، لا إثم ولا قضاء. والدلالة ذلك ما وجدناه حتى في الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما مشى راكعا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبه، فلما مشى راكعا قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية بن الحكم السلمي قال إن في الصلاة لشغلة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيش، ولم يقل له أو لم يأمره بالقضاء. والجهل أخو النسيان. عامة عموم المقتضي يقول به جمهور أهل العلم.